كان لوت يستويق على الحاج رجل اسمه اللات بالتشديد، أغلية اللات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بالتخفيف من الفعل، واللت والسويق هو دقيق الحنطة والشعير، واللت بله بالسمن أو بالماء. والمعنى أن هذا الرجل الصالح كان يطعم الحجيج السويق ويحسن إليهم، فلما مات غلوا في قبره لصلاحه وعكفوا على قبره فعبدوه من دون الله، فصار قبره وثنا يعبده أهل الطائف. ولهذا أنزل الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، في التحذير من الغلو في الصالحين، لأن هذا رجل صالح، فالغلو في الصالحين في قبورهم يصيرون وثنا تعبدهم من الله، كما حصل لهذا الرجل الذي كان الصالح الذي كان يطعم الحجيج ويسقيهم السويق، فعكفوا على قبره وغلوا فيه لصلاحه فعبدوه فصار قبره وثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا عبدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، المتخذين عليه المساجد والسرج. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واتخاذ والمتخذ عليها يعني على القبور. المساجد بمعنى أن يبنى عليها مسجد، وكذا لو لم يبنى عليها، إذا صلى عندها وداع عندها فقد اتخذها مسجد وتشمله اللعنة، وإذا بنى عليها مسجد يكون أعظم وأعظم وأشد، كل شيء كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد. وفيه دليل على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، لعن الله زائرة القبور، فلا يشملها، لا يشملها الرخصة، لا يشمل النساء، يقول صلى الله عليه وسلم: كنت مع زيارة القبور فزوروها، فلا يشمل، هذا خاص بالرجال. ولو قال قائل أنه عام، فالجواب أنه عام مخصوص، عام مخصوص بالنصوص التي دلت على أن النساء لا يزرن القبور، كهذا الحديث وغيره. والجمهور على أنه لا بأس بالزيارة، يرون الرخصة عامة، ويستدلون بالأحاديث التي ظاهرها الجواز، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها فقالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لن تصب مصيبة، رواه البخاري في صحيحه. ولم ينهها، إنما أمرها بالصبر. وكذلك قول عائشة: ما أقول إذا زرت القبر. فهذه عمومات، هذه محمولة على أنها ذلك قبل النهي، إما أنها قبل النهي، محمولة على أنها قبل النهي، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان الجمهور يرون أنها لا بأس بزيارة النساء، ولكن الأقرب المنع، وأن الرخصة ما تشمل النساء، وأن العموم عموم الرخصة مخصوص بالنساء، مخصوص بحديث النهي. نعم. وفيه فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، والسرج يعني الإنارة والإضاءة، يجعلها سرج، لأن هذا من وسائل الشرك، إذا جعل سرج على المقبرة كهرباء وإنارة، ومثله أيضا بناء القباب وضع الرياحين وكتابة الأسماء عليها، كل هذا من وسائل الشرك، فالواجب الحذر من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. جاء في الترمذي وأحمد بن ماجه زوارات، بلفظ اللعن زوارات. ليس المراد بها يعني صيغة المبالغة، هذا الباب من باب الزوارات، يعني من باب المبالغة، وليس المعنى أنها أن التي لا تكثر الزيارة ليست ملعونة، الحديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب، المراد بزوارات الزائرات. كلام أحسن عليك. نعم. يقول هذه نسبة مثل قوله: وما ربك بظلام. قول معطيا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها، قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قولها ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها، يعني ليس نهيا مؤكدا. أما الصلاة، صلاة المرأة على الميت لا بأس، صليها في المسجد، صلي على الميت، المرأة لا بأس صلي على الميت، صلي في المسجد، إذا صلى مع الرجال صلي عليه. ولما طلبت عائشة بعض من توفي أن